الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم انفعنا بعلوم شيخنا واحفظه يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم معاني الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، ثم ذكر منفعة معرفة معاني القرآن في قوله: فإن معرفة آحاد المفردات، حتى قوله: من الهدى والبيان. فمعرفة معاني القرآن لها منفعتان، إحداهما أنها تعين على فهم الجمل الكليات، أنها تعين على فهم الجمل الكليات. فمن عرف معاني آحاد المفردات أعانته تلك المعرفة على فهم الجمل الكليات، لأن الجمل الكلية مركبة من آحاد مفردة. والأخرى أنها تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان، أنها تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. فإن الكلام إذا عرفت معانيه أدرك ما فيه، فإن الكلام إذا عرفت معانيه أدرك ما فيه. فإذا عرفت معاني كلم القرآن تيسر للعبد أن يهتدي إلى ما هو منظوم فيه من الهدى والبيان. ثم ذكر أن مضمن هذا الكتاب هي نبذة مختصرة وتحفة معتصرة، أي على وجه الإيجاز، من الموضح المحصل، أي من الواضح البين المجموع في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والداعي إلى الاقتصار على هاتين القطعتين من القرآن هو أن الفاتحة أعظم سورة من القرآن، فهي مقدم ما ينبغي معرفته في تفسيره في معاني كلمه أو ما وراء ذلك. وأما قصار المفصل فلأنها أكثر قبلة نفوس المسلمين في الاعتناء بالقرآن حفظا وضبطا، فجمهور المسلمين ينشأون على حفظ قصار المفصل ويقرؤون بها في صلواتهم، فحاجتهم إلى معرفة معانيها فوق ما يحتاجون إلى معرفة معاني غيرها من القرآن. والمفصل في أصح أقوال أهل العلم مبتدأه سورة قاف ومنتهاه سورة الناس، وهو ثلاثة أقسام: أولها طوال المفصل، ومبتدأها سورة قاف، وثانيها أواسط المفصل، ومبتدأها سورة النبأ، وثالثها قصار المفصل، ومبتدأها سورة الضحى. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم الله قوله الله عالم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله المألوه أي المتوجه إليه بالتأليه فإن القلوب تؤلهه معظمة بالحب والخضوع نعم. وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. ذكر المصنف وفقه الله أن قوله الرحمن الرحيم يجمع اسمين من الأسماء الإلهية كلاهما يدل على رحمته وهما في دلالتهما على الرحمة الإلهية مفترقان. فالرحمن يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله والرحيم يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالخلق المرحومين ذكره أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره. أحسن الله إليكم. وقوله الحمد لله هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. قوله عن محاسن المحمود أي وجوه كماله أحسن الله إليكم. وقوله الرب هو في الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها هي جوامع معاني الرب في كلام العرب، فمداره عندهم على هذه المعاني الثلاثة ذكره ابن الأنباري وغيره. وقوله العالمين جمع عالم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله في معنى العالم يفيد أنه يجمع أمرين، أحدهما كون المعدود عالما من المخلوقات والآخر أنها مخلوقات متجانسة أي تشترك في جنس يجمعها وقوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. قوله يوم الحساب والجزاء على الأعمال تفسيرا لقوله يوم الدين فيه بيان أن هذين الأمرين يتصلان فيه، فالحساب مقدمته والجزاء خاتمته فالدين الذي يدان به الناس يوم القيامة يبتدئ بالحساب ثم ينتهي إلى الجزاء. وقوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. ما ذكره المصنف وفقه الله من وحدانية الله في الأمرين من أفعالنا في قوله في الأول نخصك وحدك وفي الثاني نستعين بك وحدك مستفاد من تقديم ما حقه التأخير وهو الضمير المنفصل، فالأصل تقديم الفعلين نعبد ونستعين عليه، فلما أخر وقدم الضمير المنفصل كانت إفادته في معنى الكلام قصر العبادة والاستعانة عليه وحده سبحانه وتعالى. وقوله اهدنا دلنا وأرشدنا، وقوله الصراط المستقيم الإسلام، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، وقوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ذكر المصنف وفقه الله في معنى المغضوب عليهم ومعنى الضالين ما يبين وجه الغضب على الأولين ووجه الضلال في الآخرين. فأما الأولون وهم المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، فعندهم علم وليس عندهم عمل، وهؤلاء هم اليهود. صح تفسير الآية بذلك في حديث عدي بن حاتم عند الترمذي بإسناد حسن. وأما الضالون فهم الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق، فلهم عمل لكنه بلا علم، وهؤلاء هم النصارى. وصح تفسير الآية بهم في حديث عدي المتقدم ذكره. والحديث الوارد في تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى يراد به أنهم المرادون بالآية أصلا، فيلحق بهم من شاركهم في وصفهم. فمن كان في هذه الأمة له علم لا يعمل به فهو ملحق باليهود، ومن كان له عمل بلا علم فهو ملحق بالنصارى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى كلامه. فشبه الأول باليهود لأن عنده علم لا يعمل به، وشبه الثاني بالنصارى لأنه يعمل بلا عمل. والسلامة من حال هؤلاء وهؤلاء هو في قيام العبد بحال المنعم عليهم، وهو الجمع بين العلم والعمل. أحسن الله إليكم. قلتم سددكم الله معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. قوله والمراد به هنا النهار كله إشارة إلى أنه يقع بغير هذا المعنى. والضحى له في القرآن معنيان، أحدهما النهار كله إذا وقع في مقابل الليل، ومنه قوله تعالى أغطش ليلها وأخرج ضحاها، ومنه الآية المذكورة من سورة الضحى فإنها في مقابل الآية الثانية وهي قوله والليل إذا سجى. والآخر أول النهار فإنه يسمى ضحا إذا وقع في مقابل آخره وهو العشية، ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم. وقوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه، هذا الذي ذكره المصنف في تفسير قوله سجى فيه إعلام بأن التسجية هي تمام التغطية، أن التسجية تمام التغطية، وفسر تمام التغطية بقوله سكن بالخلق وثبت ظلامه أي استحكم فيهم. فإن ذكر الليل في القرآن الكريم وقع على نقل ومراتب باعتبار ترقيه في دخوله، ومنه هذه الحال، فهو يبتدئ أولا تغشية، ومنه قوله تعالى والليل إذا يغشى، فأصل الغشاء ما رق من الغطاء، فأصل الغشاء ما رق من الغطاء، فيبتدئ الليل أولا بالتغشية ثم يتنقل في مراتبه، ومنه المذكور هنا في سورة الضحى، ومنه ما سيأتي في سورة الفلق، والمذكور منه هنا حال استحكامه، وتسمى تسجية وحقيقتها كمال التغطية. نعم. وقوله ما ودعك ما تركك، وقوله وما قلى وما أبغضك، وقوله وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، وقوله فآوى وضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، وقوله ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ذكر المصنف وفقه الله تفسير وصف الضلال الذي جعل له صلى الله عليه وسلم في قوله ووجدك ضالا فهدى، فقال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أخذا من قول الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي كنت غافلا عما يراد بك من إنزال الكتاب عليك وإرسالك إلى الناس، أي كنت غافلا عما يراد بك من إنزال الكتاب عليك وإرسالك إلى الناس. ومما ينبه إليه أن الخبر عن الجناب النبوي يتحرز فيه من توسيع القول لئلا يتعرض له صلى الله عليه وسلم بما لا يليق برتبته ومقامه، كالمذكور عند جماعة من المفسرين في تفسير الضلال الذي جعل وصفا له صلى الله عليه وسلم، فإنه أدى بهم القول إلى ذكر أشياء لا يليق ذكرها في الجناب النبوي، والمبين للحق ما ذكر الله عز وجل خبرا عنه في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهذا هو الذي يفسر ما ذكره الله به وصفا عنه في سورة الضحى في قوله ووجدك ضالا فهدى. نعم. وقوله فهدى فدلك وأرشدك، وقوله عائلا فقيرا، وقوله فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته، وقوله فلا تنهر فلا تزجر. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله ووضعنا وحططنا، قوله في تفسير ووضعنا وحططنا أي أسقطنا، فالحط الإسقاط. نعم. وقوله وزرك ذنبك، قال هنا وزرك ذنبه، كتب إلي واحد حاضر مرة الدرس هذا يقول ما هو ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ القرآن، جيبوها من القرآن. ها عبس وتولى. فيما أحلل طيب، هل ترون أنه من المناسب أن يفسر ذنب النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع هذه الآيات ويقال هذا ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. الله لما ذكر امتنانه عليه قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فطوى ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن له ما تقدم وأن له ما تأخر، فهذه الآية تفسر في قوله ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك المتقدم والمتأخر، وتذكر آية سورة الفتح ويكتفى بهذا. نعم. وقوله أنقض ذلك. الآن بعض الناس يأتي ويقول ما ذكره الله عز وجل في القرآن من أحوال النقص في الصحابة، ويأتي بآيات تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، ذكرها الله عز وجل عنهم وتاب الله عز وجل عنهم فيها. فهذا الذي يصنعه هذا وأضرابه ليس من الهدى، ولا تجد أحدا يعرف الهدى ودين الحق يفعل مثل هذا. والواجب على الإنسان في تفسير كلام الله خاصة أن يسير بسير من قبله ممن ثبتت سلامة طريقته وكمال علمه وعقله، وألا يغتر بما يذكره فلان وفلان من كثرة الأقوال في تفسير آية، ومثله في السنة النبوية. ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر حديث إذا جلس بين شعبها الأربع قال اليدان والرجلان، وذكر كثير من المتكلمين أشياء لا يحسن ذكرها، قال كذا، قال فيه كلام يذكرون بعض الناس في تفسير معاني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقطعون فيه النظر إلى أنه يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يجري فيه على الأدب، لا أن يجعله ككلام غيره يشرح المعلقات ولا قصيدة العنترة يتكلم فيها كما يشاء، لا، هو يشرح كلام خير الخلق صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وقوله أنقض أثقل، وقوله العسر الشدة، وقوله يسرى سهولة، وقوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى فإذا فرغت فانصب بقوله فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. فالآية أمر بالعمل بعد العمل، فالآية أمر بالعمل بعد العمل، لأن شغل النفس بما ينفعها يحفظها ويقويها، لأن شغل النفس بما ينفعها يحفظها ويقويها، وترك ما ينفعها يؤدي بها إلى حال البطالة، وترك ما ينفعها يؤدي بها إلى حال البطالة الذي يفسدها. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله معاني سورة التين، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطور سينين، الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. وقوله البلد الأمين، مكة المكرمة، لأمن الناس فيها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الآيتين الثانية والثالثة بما يشير إلى كونهما مواضع من الأرض. فالآية الأولى وهي قوله وطور سينين، فالآية الثانية وهي قوله وطور سينين، فسر الجبل بقوله الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين، فالمراد جبل ظاهر بين في تلك الصحراء. ثم قال في الآية الثالثة البلد الأمين، مكة المكرمة. وذكر كون الآيتين الثانية والثالثة يراد بهما مواطن من الأرض يدل على أن المراد بالآية الأولى أيضا موطن من الأرض، أشير إليه بذكر شجرتين تختص به، وهما شجرتا التين والزيتون، وهاتان الشجرتان أحسن ما تكون في الأرض في بلاد الشام. فالآيات الثلاث الأول هي في ذكر مواطن من الأرض، أشير إلى الأول بشجرتين كريمتين، وأشير إلى الثاني بجبل عظيم، وأشير إلى الثالث بوصف شريف وهو أمن الخلق فيه. وخصت هذه المواطن الثلاثة بذكرها بقسم الله عز وجل بها في هذه الصورة، في هذه السورة، لماذا؟ أحسن، لأنها مواطن أكثر الأنبياء، الذين بعثهم الله عز وجل إلى أهل الأرض، فجمهور الأنبياء المبعوثين إلينا كانوا في هذه المواضع من الأرض. ومن الغلط ذكر بعض المفسرين أنها خصت بهذا لأنها أرض الأنبياء، فإن أرض الأنبياء لا تنحصر فيها، فمن الأنبياء من كان في غيرها كإبراهيم عليه الصلاة والسلام في مبتدأ أمره فكان في بابل من أرض العراق، وكذلك هود فكان في بلاد حضرموت. أحسن الله إليكم. وقوله أسفل سافلين في نار جهنم، ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى أسفل سافلين بقوله في نار جهنم، أي برده إلى نار جهنم. وتفسير السفل فيها بما ذكر هو المناسب للاستثناء، وتفسير السفل فيها بما ذكر هو المناسب للاستثناء المذكور في قوله تعالى بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن عدل عما خلقه الله عز وجل عليه من أحسن تقويم في الباطن والظاهر عاقبه الله برده إلى جهنم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما ذكر الله عز وجل عنهم. فتفسيرها بالرد إلى أرذل العمر فيه نظر، فتفسيرها بالرد إلى أرذل العمر فيه نظر، لأنه لا يصح الاستثناء منه، فإنه يوجد الرد إلى أرذل العمر في الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله غير ممنون، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع. وقوله بالدين، بالحساب والجزاء على الأعمال. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علق في قوله خلق الإنسان من علق أنه جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ. والواقع في القرآن الخبر في غير موضع منه بأن خلق الإنسان مبتدأه علقة بعد النطفة، ووقع هنا الجمع، فلماذا؟ طيب وغيره؟ السؤال لماذا يقول القرآن كله من علقة وهنا قال من علق، لماذا جمع هنا؟ والجواب أن هذا وقع لأمور: أولها ملاحظة سياق الامتنان في الآيات، ملاحظة سياق الامتنان في الآيات، فإنها ذكرت في مشهد امتنان، والمناسب له الجمع، والمناسب له الجمع. وثانيها أن هذا باعتبار تعددها في أفراد الجنس وهم الإنسان، أن هذا باعتبار تعددها في أفراد جنس الإنسان، فهذا مخلوق من علقة، وهذا مخلوق من علقة، وهذا مخلوق من علقة، فجمعوا باعتبار تعلقها بجنس الإنسان المذكور قبله في قوله خلق الإنسان. وثالثها أن الإفراد باعتبار المبتدأ، أن الإفراد باعتبار المبتدأ، فيبتدئ خلق الإنسان علقة ثم تتكاثر، يبتدئ خلق الإنسان علقة ثم تتكاثر. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى وقوله بالقلم بالخط والكتابة، فسر المصنف وفقه الله القلم بأثره، ولم يفسره بكونه آلة الكتابة، لأنه ليس المقصود بالامتنان هو مجرد الآلة، فقد تكون الآلة بيد أحد فلا ينتفع بها، وإنما المقصود النفع الناشئ منها وهو حصول الخط والكتابة. وقوله لا نسفع السفع القبض الشديد بجذب، وقوله بالناصية بمقدم شعره، وقوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزبونون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم، وقوله والروح هو جبريل. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الروح في هذه الآية تنزل الملائكة والروح فيها أنه جبريل، وهذا يخالف ما ذكره الله عز وجل في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. خالف إلا ما يخالف؟ ما الجواب؟ يعني يخالف ولا ما يخالف؟ ما يخالف. نفس ايش؟ اي يعني غير الروح فيك او نفسها، هي نفس الروح المذكورة في وسلمك عن روح أم لا تختلف؟ ماذا يسمى هذا؟ وتفسير الروح هنا بقوله هو جبريل باعتبار أحد معانيها، فإن الروح في القرآن تقع على معان عدة، منها كونه جبريلا، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين، وقوله يوم يقوم الروح والملائكة في آيات أخرى. ويسمى هذا في علوم القرآن والتفسير بعلم الوجوه والنظائر، فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات المتعلقة بمعنى واحد منها، فمثلا كلمة الروح لها في القرآن وجوه، منها النفس التي هي محل الحياة، ومنها جبريل، ومنها القرآن. والمعنى المذكور هنا وهو جبريل جاء في آيات عدة، كآية الضحى أو آية النبأ أو آية الشعراء، وهذه الآيات تسمى بينها نظائر، الآيات في المعنى الواحد تسمى نظائر، والمعاني تسمى وجوها، وهذا هو العلم الثاني بعد معرفة معاني القرآن الكريم في التفسير، فإن التفسير له رتب ودرجات، ولا يؤخذ التفسير بأن تقرأ في كتاب تفسير، هذا لا تخرج مفسر، تخرج عندك علم التفسير، لكن الذي عنده روح المفسر لا بد أن يترقى في نقل التفسير، فأولها غريب القرآن، ثم ثانيها معاني القرآن. ما الفرق بين الغريب والمعاني؟ الفرق بينهما أن الغريب يختص بالألفاظ التي يدور دورانها والتي يسمونها وحشي اللغة، يعني الذي يقل ذكره في كلام العرب، وثالثها معرفة الوجوه والنظائر، معرفة الوجوه والنظائر، فالإخوان الذين يريدون نفع إخوانهم في الكويت في التفسير ينبغي أنهم يدرس كتاب في الغريب أولا، ثم يدرس كتاب في معاني القرآن ثانيا، ثم يدرس كتاب في الوجوه والنظائر، ثم إذا أرادوا أن بعد ذلك أن يمدوا القول في معرفة التفسير فوراءها رتب، لكن معرفة الوجوه والنظائر هي المرتبة الثالثة في معرفة تفسير القرآن الكريم. نعم. وقوله بإذن ربهم بأمره. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة البينة: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله منفكين أنه زائلين عما هم عليه تاركين له. فالانفكاك الترك والمفارقة، فالانفكاك الترك والمفارقة. وقوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. وقوله قيمة مستقيمة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى قيمة في قوله فيها كتب قيمة بقوله مستقيمة. فالقيم هو الموافق للحق، فالقيم هو الموافق للحق، ولا تطلقه العرب على إرادة أن له قيمة، ولا تطلقه العرب على إرادة أن له قيمة. فقول الناس في كتاب هو كتاب قيم، إن أرادوا كونه مستقيما على الحق صح ذلك إن كان محلا له، وإن أرادوا أن له قيمة معنوية أو حسية بالمال فهذا لا تعرفه العرب في كلامها. واضح؟ طيب اللي يضعون الآن على بعض المكتبات فيها كتب قيمة يصح ولا ما يصح؟ اقتباس، لكن يصح ولا ما يصح؟ يصح إذا كانت الكتب مستقيمة، إذا كانت الكتب التي فيها مستقيمة على الحق، أما إذا كان فيها كتب مخلوطة بالضلال أو غيرها لا يصح وضع هذه الكلمة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى وقوله مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. ذكر المصنف وفقه الله تفسير مخلصين له الدين بما يبين حقيقة الإخلاص شرعا في قوله فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فمدار معنى الإخلاص على أمرين، فمدار معنى الإخلاص على أمرين: أحدهما كونه تصفية، كونه تصفية محلها القلب، فينفى عنه ما يفسده، والآخر كون متعلق تلك التصفية الإرادات، كون متعلق تلك التصفية الإرادات، فيخلص العبد قلبه من إرادة غير الله، فيخلص العبد قلبه من إرادة غير الله. مثل إيش؟ مثل إيش إرادة غير الله؟ محبة السمعة، المدح، الثناء، الذكر، الجاه، يخلص قلبه من ذلك. ولذلك قال بعض السلف في حقيقة الإخلاص: الإخلاص أن يستوي عندك المادح والقادح، أن يستوي عندك المادح والقادح، لأنه يخلص قلبه من إرادة ذكر الناس ومدحهم وثنائهم، فلا يأبه بمدحهم ولا يتأذى من قدحهم، لأن معاملته مع الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وقوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه. ذكر المصنف وفقه الله معنى الحنف في تفسير حنفاء، فقال مقبلين على الله مائلين عما سواه. وأصل الحنف هو الإقبال، والميل لازمه، وذكر اللازم في تفسير لفظ يصح كونه تبعا لا استقلالا، وذكر اللازم في تفسير لفظ يصح كونه تبعا لا استقلالا. فإذا ذكر ما يفسر به اللفظ في وضع العرب ثم ألحق به لازمه صح، فإن جعل اللازم تفسيرا له لم يكن موافقا للصواب، كالذين يفسرون الرب أنه المعبود، فهذا تفسير له باعتبار اللازم أن من كان ربا فهو يستحق أن يكون معبودا، وهذا لازمه. ومثله من يفسرون الذبح بأنه إراقة الدم، فإراقة الدم لازمه، فإنه إذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم، وهذا كثير في كلام المتأخرين من القرن السابع فما بعده من المصنفين في بيان معاني اللغة، فإنهم يفسرونها تارة بلازمها لا بما وضعت له العرب معانيها في لسانها، وبه شرفت كتب المتقدمين، فإن كتب المتقدمين يعنى فيها بتفسير الكلام باعتبار ما وضع له، وهي أعظم نفعا في صحة فهم الكلام من كلام من تأخر. ومن هذا الجنس من يفسر الحنف بأنه الميل، فيقول الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، وهذا تفسير له باللازم، والواجب تفسيره بما وضع له، ثم إذا ذكر اللازم بعد ذلك لم يكن معيبا. نعم. وفقكم الله. قلتم حفظكم الله تعالى، وقوله دين القيمة دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، وقولها البرية الخليقة، وقوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها. فسر المصنف وفقه الله قوله تعالى جنات عدن بقوله جنات إقامة، فأصل العدن الإقامة، ومنه سمي ما في الأرض إيش؟ معدنا، ومنه سمي ما في الأرض معدنا لإقامته فيها، ثم بين ما يحقق معنى الإقامة بقوله لا يتحولون عنها، فحقيقة المقيم كونه لابثا في محل إقامته لا يتحول عنه إلى غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها بقوله رجت رجا شديدا، والرج هو الهز، والهز الموصوف زلزلة للأرض كلها يكون في محل واحد وهو يوم القيامة، فالمذكور في الآية هو زلزال الأرض وليس زلزالا في الأرض، فالزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، فالزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة فيها وتختص بناحية من نواحيها، زلزلة فيها وتختص بناحية من نواحيها، وهي كل زلزلة قبل زلزلة يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل زلزلة يوم القيامة، والآخر زلزلة بها وهي زلزلة الأرض كلها، وهي زلزلة الأرض كلها وتختص بيوم القيامة. طيب لماذا جعلت الزلازل الصغيرة؟ أحسن. وجعل الله عز وجل في سابق قدره بكامل حكمته بين يدي الزلزال الأعظم زلازل صغارا توطئة للزلزال الأكبر تخويفا وتذكيرا منه. وهذا من قواعد الشرع في علامات يوم القيامة، فإن الله يجعل لها من جنسها ما يقدم التذكير بها، ومنه الدجاجلة الصغار قبل الدجال الأكبر، ففي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا. فهؤلاء الدجاجلة الصغار جعلوا توطئة لتنبيه الخلق وتحذيرهم من قدوم دجال أكبر هو المسيح الأعور. أحسن الله إليكم. وقوله: أثقالها، ما تثقل به مما في بطنها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير أثقالها بقوله: ما تثقل به مما في بطنها، وحذف متعلق الثقل ليعم كل ما في بطنها مثل الناس والأموال وغيرها. فما اقتصر عليه بعض المفسرين من أنهم الموتى فيه نظر، فهذا بعض ما تثقل به الأرض، وإلا فالأرض تثقل أيضا بكنوزها. وفي صحيح مسلم: تقيء الأرض أثلاث أكبادها من الذهب والفضة قبل يوم القيامة، يعني تخرج الأرض ما في بطنها من كنوز الذهب والفضة. أحسن الله إليكم. وقوله: يومئذ يصدر الناس، يقبلون إلى الموقف والحساب. وقوله: أشتاتا، أصنافا متفرقين. وقوله: ذرة، هي النملة الصغيرة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الذرة في قوله: فمن يعمل مثقال ذرة في الآيتين بكونها النملة الصغيرة. وهذا تفسير للقرآن بما تعرفه العرب في كلامها، فهل يفسر بما يتعارف عليه الناس اليوم من وحدة المادة التي تسمى الذرة أم لا يفسر؟ لماذا؟ لأنها اصطلاح حاد ولا يفسر. تفسر هذه الآية بكونها وحدة المادة، لأن من قواعد التفسير أن القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهما الله، وهي قاعدة شديدة الضرورة في لزومها في هذه الأزمنة المتأخرة التي فتن فيها الناس بحمل القرآن على معان لم يرد بها فلا تعرفها العرب في كلامها، مما يرجع جمهوره إلى المعارف البشرية، ثم بلينا بآخرة بتفسير القرآن بما يرجع إلى الخواطر النفسية. كنا قبل زمان نعاني من تفسير القرآن بأشياء تسمى بالإعجاز العلمي، فيها حق وفيها باطل، لكن مما وقع فيها من أصول الغلط حمل القرآن على معاني لا تعرفها العرب في كلامها. ثم صار الأمر بآخرة أن القرآن يفسر بالخواطر النفسية، يعني باعتبار ما يجده المرء من المعنى في نفسه، ويسمونه تدبرا، وهذا غلط على معنى التدبر، كما أنه غلط على حرمة القرآن في تفسيره، فإن القرآن ليس كغيره في تفسيره، وله من الحرمة والإجلال ما يمنع من الجراءة عليه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فصرت ترى من ما يسمونه تفسيرا أشياء مردها إلى خاطرة نفسية، يذكرون معنى إذا حققت النظر فيه هو خاطرة نفسية، مثلا يذكرون يقولون في سورة طه لما ذكر الله موسى مع أهله، من يذكر الآية ذكرنا بها؟ إذا نار فقى الأهل إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. رأيت واحد يقول فيه أن الإنسان إذا كان مع أهله لا يتركهم حتى يستأذن منهم، هذا من أين جاء به؟ خاطرة فقط، يمكن خاطرة متأثرة بواقع ذاك اليوم مع أهله. الإنسان ينبغي له أن يتقي الله. القرآن لا يفسر بمثل هذا. ولذلك ابن تيمية قال قاعدة عظيمة في باب التدبر، قال: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. والكلام في هذا طويل الدين، لكن المقصود أن حمى القرآن ينبغي أن يحفظ من مجرد ما فتح للناس من المعارف البشرية أو ما يقع في قلوبهم من الخواطر النفسية. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد نعم يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. وقوله: فالموريات قدحا، فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون، والمراد بها الخيل. وقوله: فالمغيرات، فالمباغتات الأعداء بما يكره. وقوله: فأثرن به، فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. وقوله: نقعا غبارا. وقوله: فوسطن به، أي توسطن براكبهن. هذه المعاني التي ذكرها المصنف وفقه الله في تفسير الآيات الخمس من صدر سورة العاديات تبين أن متعلق السورة هو ذكر وصف الخيل، ولأجل هذا سماها بعضهم سورة الخيل. فالمذكور فيها في الآيات الخمس الأولى كله خبر عن أحوال الخيل. نعم. وقوله: فوسطن به، وقوله: نقعا غبارا. وقوله: فوسطن به، أي توسطن بركابهن. وقوله: راكبهن. نعم، راكبهن، براكبهن. وقوله: أحسن الله إليكم. وقوله: لكنود، لكفور بنعمة ربه. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى لكنود في وصف الإنسان بقوله لكفور بنعمة ربه، لأن أصل الكند هو التغطية، والكفر يراد به التغطية. فالإنسان موصوف بهذه في هذه الآية بأنه كفور بنعمة ربه، أي يغطيها ويسترها فلا يقر بها ولا يقوم بشكرها. وقوله: الخير هو المال. فسر المصنف وفقه الله الخير بالمال. وتقدم معنا أن أصل الخير هو ما يرغب فيه شرعا وعرفا، فالمال يكون كذلك أو لا يكون كذلك؟ الجواب: يكون كذلك، لكن يكون من الخير المطلق أم المقيد؟ من الخير المقيد. وفي حديث عبد الله بن عمرو: نعم المال الصالح للرجل الصالح، فإذا أخذ المال من حقه وجعل في حقه كان خيرا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله: القارعة، من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. وقوله: كالفراش المبثوث، الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الفراش هنا بمعنى مخصوص منه، فالفراش يقع اسما لكل ما يطير من أنواع الحشرات، وهو في هذه الآية مخصوص بواحد منها وهو فرخ الجراد، لقول الله تعالى إيش؟ أحسن، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وصفة خروجهم كما قال حين يخرج من بيضه يركب بعضه فوق بعض، أي لكثرته عند خروجه. وقوله كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وقوله فأمه هاوية، فمأواه مسكنه النار، تكون له منزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. وقوله حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها. فسر المصنف وفقه الله قوله تعالى حامية بقوله شديدة الحرارة من الوقود عليها، والوقود بضم الواو الإيقاد والإشعال، والوقود بضم الواو الإيقاد والإشعال، والوقود بفتح الواو هو إيش؟ هو ما توقد به النار وتشعل، هو ما توقد به النار وتشعل، فهو آلة الإشعال. ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم معاني سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. وقوله التكاثر، التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. ذكر المصنف وفقه الله تفسير التكاثر بقوله التفاخر بالكثرة، فهو تفاعل بالمقابلة بأن يفتخر هذا بكثرة ما في يده ويقابله الآخر فيفتخر بكثرة ما في يده، ومحل ما يكاثر به هو المذكور في قوله فيما يرغب فيه من الدنيا، فالناس يتكاثرون بينهم افتخارا بما يرغبون فيه، قال كالنساء والبنين والأموال. ووقع في القرآن جمع الأعيان المرغوب فيها في الدنيا التي هي محل المكاثرة في آية واحدة، وهي قوله تعالى الأخ اللي جالس أيوة قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فأصول ما يرغب فيه من الدنيا يرجع إلى هذه الأعيان الستة، يرجع إلى هذه الأعيان الستة، وجعلها زينة لهم أي أنها غرست في فطرهم، فالناس مفطورون على محبة هذه الأعيان الستة، وهي في حق الرجال، وتكون في حق النساء بذكر الرجال في موضع النساء، لأن الله فطر جنس الرجال على الميل للنساء وجنس النساء على الميل للرجال، فالآية عامة في جميع الأعيان لا تتخلف في شيء منها. طيب واضح؟ طيب قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ذمهم على اتباع الشهوات مع أنه أخبر أنه زين للناس حب الشهوات، ما وجه هذا وجه هذا؟ كل الشهوات كذا، ما في شهوة ما تبعد الإنسان عن الحق، محل لأن تبعده عن الحق. يعني قريبا كيف لا يدري؟ زين للناس حب الشهوات، أقرهم على ذلك، قال ذلك متاع الحياة الدنيا، وأذن لهم بأن يصيبوا حظهم من الحياة الدنيا في آيات كثيرة في القرآن نفسه. وضاع الصلاة، وكانت على حساب دينه وضاع دينه. دعنا من الصلاة للأفراد، كلام في الشهوة وتعلقها، يعني المذكور في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتباع الشهوات غير التمتع بها، وهو أن تكون متأمرة في الإنسان حاكمة عليه، كالذي ذكر الأخ قريبا منه، أن تكون حاكمة، أن تكون متأمرة في الإنسان حاكمة عليه، فهذا هو الذي يذم منها. فإن تعاطى العبد تلك الشهوة على الوجه الذي أحله الله لم يكن ممنوعا منه. وتلك الآية وهي زين للناس بين الإذن بها بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالآية تدل على أن ما زين لهم من الشهوات مأذون لهم فيه، لكن محل الإذن من تفع به ولم يبلغ أن يكون في نفس الإنسان متأمرا حاكما فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله علم اليقين العلم الثابت في القلب، وقوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير علم اليقين وعين اليقين المذكور في آيتين من القرآن، وجاء في موضع ثالث في القرآن ذكر قسيم ثالث لهما وهو حق اليقين. فمراتب اليقين في القرآن ثلاثة، فمراتب اليقين في القرآن ثلاث. المرتبة الأولى علم اليقين، وهو العلم الثابت في القلب، وثانيها عين اليقين، وهو العلم الناشئ من المعاينة بالأبصار، العلم الناشئ من المعاينة بالأبصار. والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو العلم الناشئ من الملابسة والمخالطة، وهو العلم الناشئ من الملابسة والمخالطة. فمثلا إدراكنا الجنة والنار الآن يسمى علم اليقين، لأننا نقطع بخلقهما، وأن الجنة دار للنعيم المقيم والنار دار للعذاب المقيم. فإذا أقبل الناس عليهما يوم القيامة فرأوهما بأبصارهم كان العلم الناشئ فيهم عين اليقين. فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار سميت تلك الحال حق اليقين. أحسن الله إليكم. قلتم معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقوله والعصر الوقت المعروف، الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى والعصر أنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، لأن هذا المعنى هو المعروف في لغة الشرع، لأن هذا المعنى هو المعروف في لغة الشرع. فاسم العصر إذا ذكر في الأحاديث النبوية وآثار السلف مرادهم به الوقت الكائن آخر النهار، ومنه سميت صلاة العصر لأنها تقع في أول هذا الوقت. ومن قواعد تفسير القرآن أن القرآن يفسر بلغته، والمراد بلغته لغة الوحي، فتأتي تارة في الكتاب والسنة وتأتي تارة في أحدهما، وهي من قواعد التفسير النافعة، ويحصل بها الترجيح في كثير من غوامض المعاني المتنازع فيها. فمثلا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الآية. فأهل العلم مختلفون في تفسير هذه الآية في تعيين الطائفة النافرة، فذهب قوم إلى أن الطائفة النافرة هي المجاهدة، وذهبت طائفة أخرى إلى أن الطائفة النافرة هي الملتمسة للعلم، وجعلوا الآية دليلا على الرحلة فيه. والمرجح بين هذين القولين هو لغة القرآن والسنة، فاسم النفير في القرآن والسنة يراد به الجهاد ليس غير، ومنه قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا أي اخرجوا إلى الجهاد، ومنه حديث ابن عباس في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فالآية المذكورة يكون النفير فيها لأهل الجهاد والقعود فيها لمن يلتمس العلم، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله ابن القيم، واضح. ولذلك من الغلط عيب ملتمس العلم بأنهم قاعدون في المساجد، فهذا هو أمر الشرع، لأن العلم لا يتأتى جمعه إلا بجمع النفس، وإنما يكون جمعها بالقعود والسكون، فإذا قعدت وسكنت وعت العلم، فإذا رجع إليها من خرج للجهاد فقه في أبواب الدين، ومن آكدها باب الجهاد. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به، أمر بعضهم بعضا به، هذه الآية أين تقدمت معنا السورة معانيها؟ ثلاثة الأصول في شرح، ما درسنا الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول وأدلتها، ثلاثة الأصول وأدلتها، أصول الثلاثة تجدونها في مجموعة التوحيد، الذي يريد الأصول الثلاثة يرجع مجموعة التوحيد يلقى فيها الأصول الثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم معاني سورة الهمزة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى ويل أنها كلمة وعيد وتهديد باعتبار ما تعرفه العرب في كلامها، وأنها تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. وللعرب خمس كلمات متحدة المعنى في أصلها متقاربة اللفظ، أولها ويل، وثانيها ويح، وثالثها ويك، ويك آخرها كاف، ورابعها ويب آخرها باء، وخامسها ويس آخرها سين. فهؤلاء الكلمات الخمس كلها بمعنى واحد في أصلها، يراد بها الزجر والإبعاد عن القول والفعل، ولا سادس لها. ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، ذكره ابن خالويه في كتاب ليس. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله همزة لمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير قوله تعالى همزة لمزة بما يبين أن متعلق الهمز هو العيب بالإشارة، أن متعلق الهمز هو العيب بالإشارة، وأن متعلق اللمز هو العيب بالقول، هو العيب بالقول. ثم ذكر أن هذه الألفاظ الأربعة الهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على كثرة صدور الفعل ممن وصف بها، أي للدلالة على كثرة صدور الفعل ممن وصف بها. فالموصوفون بذلك هم كثير الهمز واللمز للناس. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله لينبذن ليطرحن، وقوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، وقوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، وقوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تطلع على الأفئدة أنها تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، أي تتخلل الأجساد حتى تصل إلى القلب فتحرقه. ثم قال وألم حرق القلب أشد من ألم غيرها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. فتخصيص القلب بكونه محل العذاب هنا لأمرين، أحدهما تحصيلا لشدته وقوته، فالعذاب يقوى فيما لطف لا فيما كثف، فالعذاب يقوى فيما لطف لا فيما كثف. فالعذاب في القلب والجلد أعظم من العذاب في العظم، فالعذاب في القلب والجلد أعظم من العذاب في العظم، كما ذكره الله عز وجل في آيات من القرآن. والآخر أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة، أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة، فبه يحصل مبدأ ما استحق عليه العبد العذاب، فبه يحصل مبدأ ما استحق عليه العبد العذاب كالكفر والفسق وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، وقوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى في عمد ممددة بقوله في أعمدة طويلة، فمدها جعلها طويلة، وجعلت النار كذلك موقدة في الأعمدة الطويلة لأنه أشد في اشتعالها، لأنه أشد في اشتعالها. ولهذا جرى الناس أن أحدهم إذا اتخذ موضعا لإيقاد النار جعل فيه مدخنة مرتفعة، لأن هذا أقوى في إيقاد النار. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضيع، وقوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، وقوله سجيل طين متحجر، وقوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به. ذكر المصنف وفقه الله تفسير إلف قريش بقوله ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، فالمذكور في هذه الآية هو مألوف قريش، هو مألوف قريش أي ما لزموه واعتادوه محبة له وأنسا به. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الآية الثانية التي هي تفسير للآية الأولى، فالآية الأولى خبر عن مألوف قريش، والآية الثانية تعيين له، فمألوف قريش هو رحلة الشتاء والصيف، هو رحلة الشتاء والصيف. وهذا النوع من التفسير هو أعلى أنواع تفسير القرآن بالقرآن، أعلى أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن الواقع على هذه الصورة، ولا أعلم أحدا أفرده بالتفسير، يعني ما يقع تفسيره في الآيات المتتابعة كقوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم قال النجم الثاقب، وهو حقيق بالإفراد بالتفسير، فإنه من خير مفاتيحه وأقواها في معرفة معاني القرآن الكريم، وهو كثير فيه ولا سيما في المفصل، فأكثره في المفصل من القرآن الكريم. وفسر المصنف وفقه الله رحلة الشتاء والصيف بقوله رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، فكانت قريش تبتغي رحلتها في موسم الصيف والشتاء للتجارة إلى هذين الموطنين، فتجعل رحلتها في الصيف إلى الشام ورحلتها في الشتاء إلى اليمن. لماذا اختاروا أن تكون اتجاه الرحلة بهذا الشيء؟ نعم. يقول حرارة اليمن في الصيف وبرودة الشام في الشتاء، يعني عكسوها، يعني برودة في الصيف وحرارة، طيب الأول سلمنا لك برودة الشام في الصيف سلمنا لك، كيف حرارة اليمن في الشتاء؟ طيب أجل الشام وش بيها في الشتاء؟ يعني رحنا نتكلم عن البرود، برودة في الصيف، طيب اتفقنا على هذا برودة في الصيف، أبو اليمن في الشتاء كيف حرارة في الشتاء؟ كيفك في الجغرافيا أنت؟ شكلك كان المناخ متعبك. ما الجواب؟ أحسن. كانت رحلتهم إلى الشام في الصيف لابتغاء برودتها، وكانت رحلتهم إلى اليمن في الشتاء لابتغاء دفئها، والمراد بها اليمن الأسفل الذي يسمى تهامة، وليس اليمن الأعلى وهو الذي يسمى بالجبال، فاليمن الأسفل وهو بلاد تهامة، وهي مقسومة اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية العربية اليمنية، تتصف بالدفء في الشتاء، وأما ما وراء ذلك وهي الجبال في صنعاء وعمران ونحو تلك المناطق، فهذه شديدة البرودة في الشتاء، ولم يكونوا يقصدون تلك المحلة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظ من المهم جدا، من المهم معرفة تفسير المواضع التي تأتي في القرآن أو في السنة على ما هي عليه، أن يقع الغلط الآن يحملون الموطن على ما هو موجود اليوم، وهذا غلط. مثل جزيرة العرب، ما حدها من جهة الشمال؟ ما الجواب؟ لا، ما الكويت هذا محاذي له، لكن من أكثره وش تحدى به؟ يعني حدود السعودية ولا يدخل الأردن ولا داخل السعودية؟ كظم هذه في جهة، يعني سمتها كيف؟ باتجاه من الشرق إلى الغرب، ماذا يكون؟ الشام والعرب، طيب من أين يبتدئ الشام؟ وصحيح حد جزيرة العرب الشام، لكن من أين الشام؟ الحين في السيرة يقولون غزوة تبوك في بلاد الشام، هذا من آثار يعني الأوضاع الموجودة في الحدود، لكن حدود جزيرة العرب اليوم تدخل في الأردن نحو 20 كيلا، وهي حرة سوداء دون بلدة معان، هذا حد جزيرة العرب. وسميت تبوك من بلاد الشام باعتبار أنه كان للروم عليها ولاية، لا أنها هي من أرض الشام، فهي من أرض جزيرة العرب. فهذا المعنى الذي ذكرناه في تفسير مواطن الأرض التي تتعلق بها الأحكام مهم، لا أن يكون وفق ما تفهمه أنت. الآن كثير من الناس حتى في المسائل الفقهية يفهمها باعتبار ما عليه الناس يسمونه، باعتبار الوضع، يظن هذا كلام الفقهاء، مثل قولهم وتسن صلاة عيد في مصلى في ظاهر البلد. ليس المصلى اللي في صلاة العيد هو الآن اللي موجود عند الناس في وسط المدن، هذا ليس مصلى. المصلى الذي تتحقق به السنة هو الذي يكون بظاهر البلد. ما معنى بظاهر البلد؟ خارج البنيان، يعني منفصلا عنها ولو قرب منها. يعني لو تحيز البنيان في جهة واتخذ يبعد عنه 20 متر 30 متر مكان لصلاة العيد، هذا مصلى تتحقق به السنة. وأما المواضع التي توجد في داخل البلد هذه ليست، وإن سميت مصلى لكن ليست هي المصلى الذي تعلق به السنية، وحينئذ تستوي هي والمساجد في فضيلة الصلاة ولا تتميز عنها بشيء، بخلاف ما يوجد باقيه في بعض البلاد ولا سيما في القرى والبلدان الصغيرة أنهم يصلون ظاهر البلد. فهؤلاء هم الذين يصلون في المصلى وفق السنة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال، هذه كم المرة مر علينا كلمة بالدين؟ الثالثة، الأولى في الفاتحة والثانية في سورة التين والثالثة في سورة الماعون. وقوله يدع يدفع بعنف وشدة، وقوله يحض يحث. فسر المصنف وفقه الله قوله تعالى يحض بقوله يحث مريدا أصل المعنى، وإلا تمامه فإن الحض هو الحث بقوة، هو الحض هو الحث بقوة. ومما يذكر في تفسير القرآن شيء كثير يراد به التقريب، يراد به التقريب لا المطابقة من كل وجه. فمثلا القرآن الكريم دل على أن الفؤاد غير القلب، هذا دل عليه القرآن، لكن تجد في التفسير يذكرون الفؤاد بمعنى القلب، أي في اشتراكه في أصل المعنى، لكن عند التدقيق الفؤاد أخص من القلب. فالقلب محل عقل المعنى، والفؤاد محل الفهم منه، فهو أخص من القلب. فالقلب أوسع من الفؤاد، والفؤاد أوسع من اللب أيضا، وكلها في القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وقوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى يراءون ما يبين حقيقة الرياء، وأن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله الماعون المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الكوثر أنه نهر في الجنة، وهذا أحسن مما ذكره الجماعة أنه الخير الكثير. لماذا؟ طيب أحسنت، لأمرين: أحدهما موافقة التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر لظهور اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به وفق هذا المعنى، لظهور اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به وفق هذا المعنى. وأما الخير الكثير فهو محل في الجنة لكل من دخلها، وأما الخير الكثير فإنه محل في الجنة لكل من دخلها. نعم. وقوله: شانئك مبغضك، وقوله: الأبتر المقطوع من كل خير. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله: لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. وقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم، قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هاتين الآيتين ما يبين اختلاف النفي المذكور فيهما، فالنفي في قوله لا أعبد ما تعبدون غير النفي في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم، فكلا الآيتين في النفي، لكن الآية الأولى فسرها بقوله لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، فهو خبر عن امتناعه صلى الله عليه وسلم عن عبادة معبوداتهم الآن وفي المستقبل. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم، ففسرها بقوله قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياه، أي قطع أملهم بكون النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم على عبادتها. فالآية الأولى للدلالة على الامتناع، فالآية الأولى للدلالة على الامتناع، والآية الثانية للدلالة على الانقطاع، أي قطع أملهم في أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتهم. أحسن الله إليكم. وقوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، وقوله ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة، وقوله أفواجا جماعات تلو جماعات، وقوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. ذكر المصنف رحمه وفقه الله تفسير قوله توابا بقوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، مما يدل على أن اسم التواب لله يجمع معنيين، أن اسم التواب لله يجمع معنيين، أحدهما توفيقه سبحانه خلقه للتوبة، توفيقه سبحانه خلقه للتوبة، فهو الذي يحرك قلوبهم إليها، والآخر قبولها منهم بعد صدورها، فهو المتفضل عليهم بها ابتداء وانتهاء، ولهذا جيء به على صيغة فعال الدالة على المبالغة، أي كثرة فعل التوبة منه سبحانه وتعالى، ويتجلى في كونه ييسر للعبد التوبة ثم يقبله سبحانه وتعالى منها. ذكر هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة المسد: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله وتب لم يربح. وقوله وما كسب كسبه ولده. وقوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدية له. وقوله في جيدها حبل من مسد في عنقها حبل من مسد وهو الليف شديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى في جيدها حبل من مسد بقوله في عنقها حبل من مسد، ثم فسر المسد بأنه الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل، أي إذا جعل على هذه الصورة من فتله أي تفريقه ثم ضمه جدلا كضفائر الشعر. وذكرت على هذه الصورة لإنزالها منزلة المهانة والإذلال، وذكرت على هذه الصورة لإنزالها منزلة الإهانة والإذلال، فيجعل في عنقها الحبل كما يجعل في عنق البهيمة، فيجعل في عنقها الحبل كما يجعل في عنق البهيمة. وهذه المعاني في تصويرات الألفاظ عمادها معرفة البلاغة في كلام العرب، معرفة البلاغة في كلام العرب، فلا يترشح لتفسير القرآن ذائقا جمال معانيه إلا من كانت له يد وحظ من معرفة علم البلاغة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى وسددكم معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد بقوله السيد الكامل في قضاء الحوائج، فصمدية الله تجمع أمرين، فصمدية الله تجمع أمرين، أحدهما كماله في نفسه بسؤدده، كماله في نفسه بسؤدده، والآخر افتقار الخلق إليه، افتقار الخلق إليه بتوجههم إليه في حوائجهم، بتوجههم إليه في حوائجهم. فهذا الاسم يفسره قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذه الآية جامعة لمعني صمديته. نعم. صلى الله إليكم. وقوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد. وقوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. قلتم حفظكم الله تعالى معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله وقوله الفلق الصبح. وقوله غاسق الغاسق هو الليل. وقوله إذا وقب إذا استحكم ظلامه. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى إذا وقب بقوله إذا استحكم ظلامه، وهي حال من أحوال الليل التي تقدمت الإشارة إليها، فشدة وقوبه هنا المراد بها شدة ظلامه، فمحل أعظم الشر في حالك الليل، فمحل أعظم الشر من كيد الإنس والجن في حالك الليل. ولذلك أمرنا بأن نستعيذ منه في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا استحكم ظلامه واشتد، لأنه محل الأفعال الشريرة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله النفاثات في العقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى النفاثات في العقد، ففسر النفاثات بما يوافق التأنيث فيها، فقال الأنفس السواحر من الرجال والنساء، لأن فعل السحر يقع من الرجال والنساء فلا يختص بالنساء، فالتأنيث بقوله والنفاثات في قوله النفاثات باعتبار النفوس من نفوس السواحر من الرجال والنساء. ثم فسر فعلهن المذكور في قوله ومن شر النفاثات، فقال اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة، فالنفخ نفخ مع ريق لطيفة، فإن خلا من الريق سمي نفخا، وإن خلا من النفخ سمي تفلا، فالتفل تكون فيه الريق خالصة. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى ورعاكم معاني سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم، وقوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم، وقوله إله الناس معبودهم بحق، وقوله الوسواس الخناس والشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير خنس الشيطان بقوله يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، فالشيطان يمد خرطوم شره على قلب الإنسان كما صحت به الأحاديث، فإذا استعاذ الإنسان منه تأخر واندفع، أي ابتعد وتأخر عن السلطنة على الإنسان، ويكون ذلك بالاستعادة بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لعنه يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه يتعاظم فيصبح كالجبل. ما الدليل؟ وش هو حديث؟ هذه رواية بالمعنى ما تفيد في تحقيق دقيق المعاني، لذلك سنرجع لك مرة ثانية. ما حكم لعن الشيطان؟ ما الدليل؟ لعنه الله مو بنت. جبنا الدليل على أنه يجوز أنك تلعنهن. الله عز وجل قال والعصر والعاديات، يعني أقسم بالمخلوقات، يجوزك أن تقسم بالمخلوقات؟ لا، لا يجوز القسم بالمخلوق. طيب حديث لا تلعن الشيطان حسن بعض أهل العلم، الجواب كما ذكر الأخ وبوب عليه البخاري في الشيطان الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بقبس من النار فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألعنك بلعنة الله، فلعن الشيطان جائز لكن ليس مستحبا. المستحب المأمور به إيش؟ الاستعادة هي المأمور بها استحبابا، فيستحب الإنسان في دفع شر الشيطان أن يستعيذ منه، فإن لعنه جاز. أما الذي ذكره الأخ فهو حديث أبي المليح عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بدابته فقال تعس الشيطان، فقال لا تقل ذلك فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن تعود منه فإنك إذا فعلت ذلك صغر حتى يكون كالذباب. إيش معنى تعس الشيطان؟ يعني هلك الشيطان وهذا هو الذي ينهى عنه، هذا هو الذي ينهى عنه، لأن فيه تعظيما له، كما قال الرجل تعس الشيطان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقل كذلك، فإنك إذا قلت كذلك تعاظم حتى يكون كالبيت. وهذا النهي محل للكراهة أو التحريم، والقول بالكراهة أقوى من القول بالتحريم. واضح؟ واضح غير واحد؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. يعني صار لنا ثلاث مراتب، مرتبة الاستعاذة هذه مستحبة، مرتبة الثانية اللعن هذه جائزة، المرتبة الثالثة الدعاء عليه بالهلاك وهذه مكروهة، لأن العبد لا ينتفع بها وهي متحققة، لأن العبد لا ينتفع بها وهي متحققة، والشيطان يتعاظم بها. ومنه قول الناس الله يأخذ شيطانك، هذا من هذا الباب، قول الناس الله يأخذ شيطانك هو مثل الذي في الحديث تعيس الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى، وقوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، وقوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما يبين معنى الوسوسة، وأن وسوسة الشيطان هو تحسينه الشر وتقويته إرادة الخلق له، وتقبيحه الخير وتثبيطهم عنه، يعني تخذيلهم ومنعهم عنه، فالتثبيط هو الحبس والمنع. نعم. أحسن الله إليكم، وقوله من الجنة والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. آمين. وما فيه من ذكر معاني الفاتحة وقصال مفصل من ألزم ما يلزمنا جميعا ويلزمنا في أزواجنا وفي أبنائنا، ومن كان إماما ينبغي أن يجتهد في تعليم هذه المعاني لجماعة مسجده لما ذكرناه أولا من فضيلة الفاتحة وقصال المفصل. وفوق هذا كتاب آخر هو تفسير الفاتحة وقصال المفصل، وهو منشور في برنامجي في مقررات برنامج مهمات العلم، اكتب طبقة السماع سمع علي جميع معاني الفاتحة والقصار المفصل لقراءة غيره، في البياض الثاني صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين صحيح عن ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 14 15 من شهر شوال 37 في مسجد الشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله بمدينة الكويت. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في كتاب التوحيد، وفق الله جميعا ويرضى، والحمد لله.